Book 2 35 35 En el aeropuerto في المطار في المطار Querría hacer una reserva de avión para Atenas. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. ¿Es un vuelo directo? هل هذا طيران مباشر؟ هل هذا طيران مباشر؟ En la ventana y para no fumadores, por favor. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Querría confirmar mi reserva. من فضلك أريد تأكيد الحجز. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Querría anular mi reserva. من فضلك أريد إلغاء الحجز. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Querría cambiar mi reserva. من فضلك أريد تعديل الحجز. من فضلك أريد تعديل الحجز. ¿Cuándo sale el próximo vuelo para Roma? متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Quedan dos plazas libres. هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ No, solo queda una plaza libre. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. ¿Cuándo aterrizamos? متى نهبط؟ متى نهبط؟ ¿Cuándo llegamos? متى نصل؟ متى نصل؟ ¿Cuándo sale el autobús que va al centro de la ciudad? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ ¿Es esta su maleta? هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ ¿Es esta su bolsa? هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ ¿Es este su equipaje? هل هذه أمتعتك؟ هل هذه أمتعتك؟ ¿Cuánto equipaje puedo llevar? كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ 20 كيلوس 20 كيلو 20 كيلو. ¿Cómo? ¿Solo 20 kilos? كم؟ فقط 20 كيلو. كم؟ فقط 20 كيلو. Por favor, visite www.book2.de para el libro y textos.